لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل الله أكبر من كل رجال توارى في الصدور الله أكبر من كل سحر سكن الصدور ضيق الصدور أحزن الصدور وسوس في الصدور أمرض الصدور الله أكبر من كل شيطان كبير عقد الصدور أمرض الصدور أعجز الطب في الصدور الله أكبر من كل ساحر سحر الصدور أوهن الصدور ضيق الصدور قبض الصدور مسك الصدور حبس الصدور شوه جمال الصدور الله أكبر من كل سحر سكن الصدور غير شكلا غير لونا غير حجما غير انشراحا غير سعادة غير طمأنينة غير راحة في الصدور سهروا في الصدور عقدوا في الصدور سهروا في الصدور عقدوا أسكنوا الجان في الصدور أسكنوا كل شيطان في الصدور جان في الصدور توارى في الصدور اختفى في الصدور عشق الصدور الله أكبر من كل جنية سكنت الصدر في صدرها شيطان في صدرها جنية في صدرها عاشق في صدرها معجب في صدرها عاشق والهان في صدرها خادم في صدرها حارس في صدرها الله أكبر من كل ساحرة سحرت في الصدور في جمال الصدور في قبول الصدور في حجم الصدور، في لون الصدور، في بياض الصدور، في بهاء الصدور، في انشراح الصدور، في طمأنينة الصدور. الله أكبر من كل سحر فيه صدر، الله أكبر من كل عقدة في الصدر، الله أكبر من كل سحر في الصدر، الله أكبر من كل عقدة في الصدر، الله أكبر من كل جان في الصدر، الله أكبر من كل شيطان في الصدر، الله أكبر من كل داء في الصدر، شيطان في الصدر، جان في الصدر، خادم في الصدر، سهر الصدور، عقد الصدور، عاشق الصدور، سكن الصدور، اختفوا وتواروا في الصدور، أحزن الصدور، أتعب الصدور، ضيق الصدور، وسوسوا في الصدور. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، ساحر وساحرة، عقدوا الجان في الصدور، عقدوا الشياطين في الصدور، عقدوا الجان في الصدور، عقدوا الشياطين في الصدور. بين الأزواج ضيقوا الصدور، مع الناس ضيقوا الصدور، بين الأزواج ضيقوا الصدور، مع الناس ضيقوا الصدور، في كل خطبة، في كل زواج، في كل فرح، في كل مناسبة، في الأعياد ضيقوا الصدور، جان كبار، شياطين كبار، خدام كبار، ضيقوا الصدور. الله أكبر من كل ساحرة سحرت من قريب، في صدرها، في جمال صدرها، جنية سكنت صدرها، عشقت صدرها من قديم، جان سكن صدرها، عشق صدرها من قديم، مسلمة سكنت صدرها من قديم، مسلمة سكنت صدرها من قديم، مسلمة ظالمة سكنت صدرها من قديم. الله أكبر من كل جنية اختفت في صدرها، شاركتها صدرها، شاركتها صدرها، في جمال صدرها، في جمال صدرها، في جمال صدرها، سكنتها صدرها، جنية معجبة في الصدر، معجبة في الصدر، معجبة في الصدر، معجبة، جنية سكنت صدرها، سكنت الصدر، سكنت الصدر، سكنت الصدر، سكنت الصدر، جنية في الصدر، جنية في الصدر، جنية في الصدر، في حجم الصدر، وشكل الصدر، وبياض الصدر، وقبول الصدر، وجمال الصدر، جنية طالعت صدرها في استحمام، طالعت صدرها في استجمام، طالعت صدرها في اغتسامات، جنية معجبة سكنت بالأعين كثيرا، سكنت بالنظرات كثيرا، بالأعين كثيرا، بأعين الإنسيات، بأعين الجارات، بأعين القريبات، طالعن صدرها، طالعن صدرها قريبات طالعن صدرها طالعن صدرها جنيات نظرن إلى صدرها جنيات سكن صدرها بنظرات بنظرات بنظرات بنظرات الله أكبر من كل عين أصابت الصدر الله أكبر من كل عين أصابت الصدر في الصدر أصابت في الصدر أصابت في الصدر أصابت جنية سحرت الصدر سكنت الصدر سحرت الصدر سكنت الصدر سحرت الصدر سكنت الصدر سحرت الصدر سكنت الصدر جنية في صدرها جنية في صدرها جنية مسلمة ظالمة جنية مسلمة ظالمة جنية مسلمة ظالمة جنية مسلمة ظالمة فتنت صدرها فتنت صدرها أقبلت على صدرها أقبلت على صدرها أقبلت على صدرها جنية فتنة ظالمة مسلمة ظالمة في صدرها في صدرها شاركتها صدرها شاركتها صدرها من صغرها وفي كبرها سكنت صدرها اختفت في صدرها جنية مسلمة جنية مسلمة في صدرها مسلمة شيطان سكنت صدرها شيطان سكنت صدرها أقبلت على صدرها أغوت صدرها أغوت صدرها جنية جنية جعلت الأعين على صدرها شيطان جعلت الأعين على صدرها شيطان جعلت الأعين على صدرها أضربت صدرها أضربت صدرها أضربت صدرها أثقلت صدرها شوهت جمال صدرها شوهت جمال صدرها شوهت جمال صدرها جنية شيطان شيطان شيطان تسلم في صدرها تتنقل في صدرها تراقب في صدرها شيطان معها من صغرها وفي كبرها في صدرها من صغرها وفي كبرها في صدرها صدور صدور صدور صدور صدور صدور جنيات جنيات في الصدور جنيات في الصدور سكن صدرها سكن صدرها شيطانات سكن صدرها شيطانات سكن صدرها ساحرات ساحرات ساحرات سكن صدرها عقدنا صدرها عقدنا صدرها سحرنا في صدرها سحرنا في صدرها عقدنا صدرها عقدنا صدرها عقدنا صدرها اختفينا في صدرها اختفينا في صدرها سحر عظيم في الصدر سحر قديم في الصدر سحر عظيم في الصدر سحر قديم في الصدر سحر عظيم في الصدر سحر قديم في الصدر عشق قديم في الصدر عشق قديم في الصدر عشق قديم في الصدر عين قديمة في الصدر عين قديمة في الصدر عين قديمة في الصدر نظرات قديمة في الصدر نظرات قديمة في الصدر نظرات من الرجال من النساء من الرجال من النساء في الصدر نظرات أعين ونظرات من الإنس والجان من الإنس والجان نظرات من الإنس والجان من الإنس والجان في الصدر في الصدر في الصدر جنية أسلمت في صدرها جنية آمنت في صدرها شيطان أسلمت في صدرها شيطان آمنت في صدرها صدور شيطان في الصدور عاشق في الصدور وجد في الصدور حارف في الصدور الله أكبر من كل حسد أصاب الصدر حسد في جماله حسد في شكله حسد في حجمه في حجمه حسد في لونه حسد في صفائه حسد حسد أصاب الصدر فأمرضه أصاب الصدر فشوله أصاب الصدر فأمرضه أصاب الصدر فشوه شوه حسنه شوه جماله شوه شكله شوه قوته جال سكن الصدر شياطين اختفوا في الصدر شياطين أمرضوا الصدر شياطين سحروا الصدر شياطين عقدوا الصدر عقدوا الصدر عقدوا الصدر عقد كبيرة وعقد كثيرة عقد كبيرة وعقد كثيرة صد الزوج عن الصدر صد الزوج عن الصدر صد الزوج عن الصدر بعد الزوج عن الصدر بعد الزوج عن الصدر بعد الزوج عن الصدر صد الزوج عن الصدر صد الزوج عن الصدر بعد الزوج عن الصدر شياطين كبيرة شياطين كثيرة يتأوهون يتألمون يتأوهون يتألمون في الصدر يتعذبون في الصدر يتعذبون في الصدر يتعذبون في الصدر سكنوا الصدر سنين أمرض الصدر سنين عاشق الصدر سنين في الصدر سنين في الصدر سنين مع الصدر سنين في الصدر سنين مع الصدر سنين تدقلوا في البدن واختفوا في الصدر أمرضوا البدن واختفوا في الصدر تواروا في البدن عادوا إلى الصدر رجعوا إلى الصدر.